اين هؤلاء؟ اين وجودهم؟ هل بالفعل نحن مطبقين لكلام الله تبارك وتعالى في انفسنا وقائمين بما اوجب الله عز وجل علينا من نصرة الحق ومن بيانه ومن الجهاد في سبيله؟ هل نحن بالفعل كما قال الله تبارك وتعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة؟ هل بالفعل بعنا النفس وبعنا المال لله تبارك وتعالى ام اننا نتفضل على الدين بفضول الاوقات وبفضول الاعمال وبفضول الاموال؟ فما نكرهه نجعله لله تبارك وتعالى، وما نحبه نجعله لانفسنا. والله تبارك وتعالى وصف حال الكفار بان هذا حالهم، ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب ان لهم الحسنى لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون. فهل نحن نتصدق من الدينار الجيد؟ وهل نحن نبذل الوقت الجيد لله تبارك وتعالى؟ واما فضول الاوقات لله وفضول المال لله، لا شك اقول اذا يعني وضعنا المقياس على ما يريده الله تبارك وتعالى من العبد المؤمن ايمانا به ونصرة للحق وجهادا في سبيله وتحقيقا لقوله يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. اذا هذه الشروط. ما الكل منا الان يعني كأنه متحقق النجاة. الله يقول تعالى هاي النجاة، يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم. فقد جعل الله تبارك وتعالى الجهاد بالمال والنفس شرطا في النجاة وشرطا في دخول الجنة. ولا شك النظر، اذا نظر الانسان المؤمن الحقيقي الى ذنوبه وجدها كما قال النبي كالجبل تريد ان تقع عليه. يقول النبي المؤمن ينظر الى ذنبه كالجبل، كجبل يريد ان يقع عليه. واما المنافق فانه ينظر الى ذنبه كذباب على انفه، بس يشوف ذنبه بسيط مثل الذبابة لو كشها كده طارت وانتهت. الشاهد من كل هذا انه لابد من ان نقدر بهذا اليوم قدره، والايمان به لا شك انه ركن من اركان الايمان. لا ايمان عند الله تبارك وتعالى الا من امن بهذا اليوم، ومقتضى الايمان بهذا اليوم معناه الخوف، كما قال سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. من خاف مقام ربه، مقام ربه يعني مقامه بين يدي ربه، قيامه عند ربه، ونسب المقام هذا الى الرب لانه يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب او ترجمان يحجبه دونه فيقول له الم يأتك رسولي فبلغك واتيتك مالا وافضلت عليك فما قدمت لنفسك. هذه كلمات الله تبارك وتعالى للعبد الكافر، حتى الكافر يقال له هذا. يقول النبي فلا ينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا، ولا ينظرن تلقاء وجهه فلا يرى الا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. اذا من قدر هذا اليوم حقا ووضعه في حسبانه ليس يعني متذكر اياه في فضول الاوقات، وانما حسبانه الدائم وذكراه الدائمة، لا شك انه نجا. واما من اخذ الامور بتهاون او كما يقول الناس بتبسيط، يبسط الامر، لا، فلا شك ان هذا اقول باب استدراج. والله يقول انه لقول فصل وما هو بالهز، هذا قول فصل يفصل بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال، ويحمل المؤمن حمل ثقيل، لا شك حمل ثقيل من الايمان بالله تبارك وتعالى والجهاد في سبيله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع قلوبنا على الهدى والتقى، وأن يرزقنا الإيمان حقا، الإيمان حقا بهذا اليوم والاستعداد له. وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه.